في معرفة الحديث المؤلف. قال الإمام البيقوني رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفر معلل عندهم كذلك، يعني الحديث المؤلف والذي اشتمل على علة غامضة خفية سببها لبعض الحديث، مع أن الظاهر السلام في هذا الحديث وفي هذا الإسناد، لكن تكون هناك علة خفية. يأتيك مثل إسناد كالشمس في الصحة، مثلا معمر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، هذا إسناد يعني في الصحة كالشمس، ومع ذلك مع البحث وكما قرأت ومعرفة المخارج يتبين لك أن هذا حديث شاذ معلول. فهو يريد أن يقول العلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر في السلامة في ظاهر الإسناد السلامة من العلة، والصواب أن هذا حديث معلول. وذكرنا مثال مثل هذا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس مثلا، هذا إسناد كالشمس في الصحة، ولكن للأسف ربما يعرض له ما يضعفه وما يعله ويضعفه. قال البيقوني: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. تكلم الناظم في هذا البيت على الحديث المعلل، وتحت هذا البيت عدة مسائل. المسألة الأولى في حد العلة، يعني ما ضبط العلة، ما تعرف العلة. يقول: العلة لغة تطلق على عدة معاني، من هذه المعاني المرض، يقال عل يعل واعتل وهو معلل وعليم، ولا تقل معلول. قال ابن القيم: وسيأتي معنى برضه الحديث لما يقال له معلول لا حرج في هذه التسمية، خلافا لمن ذهب أن التسمية بالمعلول ليست دقيقة. يقال حديث معلول، يقال حديث معلل، يقال حديث معلول، كل هذا بمعنى واحد. وورد استعمال علماء بهذا الإطلاق، يقول: أنكر بعضهم تسمية الحديث المعلل بالمعلول، وذلك من جهة اللغة، ورد ذلك بعضهم، لأن قد استعمل كذلك عند بعض العلماء في اللغة، والأمر في ذلك سهل والله أعلم. واصطلاحا العلة سبب خفي غامض يقدح، يعني يطعن ويؤثر في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن ظاهر الإسناد أن الحديث صحيح والإسناد صحيح، لكن لما يفتش عن العلة وتجمع طرق الباب تقف هناك على العلة. المسألة الثانية تعريف الحديث المعلل الصراحة، عرفه الناظم بأن الحديث الذي فيه علة خفية غامضة، أي ليه؟ يريد أن يقول أيضا العلل الاسمان، علة ظاهرة وعلة خفية. علة ظاهرة كانقطاع في الإسناد، كتدليس، كإرسال، كإعبار، كضعف سوء حفظ الراوي، هذه علة ظاهرة. علة الآن ظاهرة، نحن كلمنا الآن في هذا البيت وهذا المبحث وهذا النوع في العلة الخفية، العلة الخفية الغامضة. يعني العلة تنقسم إلى قسمين، علة ظاهرة وعلة خفية غامضة. يقول عرفه الناظم بأنه الحديث الذي فيه علة خفية غامضة، أي مع أن الظاهر سلامة منها. قال السخاوي: والمعلوم خبر ظاهر السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، على علة تؤثر، على سبب يطلع في الحديث. وقال الحاكم: وإنما يعني بعد أن انتهى المسألة الأولى في حد العلة لغة الأصلاح، الآن يتكلم على تعريف حديث المعلل أو المعلل أو المعلوم، تعريفه بطريقة سهلة واضحة، والخبر ظاهر السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، هذا تعريف حديث المعلل أو المعلوم. قال الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس من الأوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهم. يريد أن أقول حديث المجروح ساقط لأن المجروح علته ظاهرة عليه السلام. المجروح أسقط لعلة الظاهرة، أما بحثنا في ماذا؟ في العلة الخفية. العلة ماذا؟ الخفية. يقول إنما يعلل الحديث الأوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن. وعلة الحديث تذكر في أحاديث ثقات، وأن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علتهم فيصير حديث معلولا. قال الحافظ ابن كثير معلقا على كلام الحاكم السابق، إذن الآن بارك الله فيكم مبحثنا هذا في ماذا؟ في العلة الخفية الغامضة، هذا أمر. أيضا حديث المعلل في أحاديث الثقات غالبا مداره في أحاديث الثقات. ثقة خالف 10 من الثقات، ثقة خالف من هو أوثق منه، ثقة خالف جماعة من الأثبات، كل هذا حديث ثقة. طيب إذا قلنا إنه بسبب الجرح فهذه علة ظاهرة، إنما بحثنا في العلة الخفية، يعني أعرس باب من أبواب علوم الحديث هذا الباب، وأعقدها وأبحثها وهذا الباب وهذا المبحث. إن أتقنه طالب العلم فناهيك به، إذا لم يتقنه فكأنه لم يستفد شيئا من علوم الحديث. هذا أهم وأدق باب الذي نحفظه الحديث المعلق. العلة، كشف العلة، كيف تكشف العلة؟ كيف تقف عليها؟ كيف تستشعرها وتستحضرها؟ هذا من أعقد الأمر. ولذلك ما كل الناس سددوا فيه وأتقنوا، لم يسد فيه إلا القلة من العلماء النوابغ. في حديث ثقات، في حديث ثقات خفيف، ومجال حديث العلة مجال العلة أو الحديث معلوم حديث الثقات ليس حديث ضعفة، لأن حديث ضعفة خلاص العلة ظاهرة، ممكن أي واحد يكشف، ممكن أحد يكشف، أي واحد يكشف. لكن متى يتبين لك العلة الخفية؟ تحتاج دقة وممارسة وحفظ وسعة الاطلاع. أيوة. طالب العلم المتمكن بيطلع بيبحث الباب، كل الباب، جميع طرق الباب، جميع أسانيد الباب، فينظر فيقف يضع يده على ذلك. ولذلك لم يعتني إلا الكبار، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، الإمام بخاري، الإمام مسلم، الإمام أحمد، يحيى بن نعيم، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني، معدودين، معدودين، مش كل الناس. نعم. يقول بارك الله فيكم، وقال الحافظ ابن كثير معلقا على كلام الحافظ السابق الحاكم السابق، فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا، ولا الحديث الذي رويه مجهول او مضاعف معلولا، انما يسمى معلولا اذا آل امره الى شيء من ذلك، اي يعني ايه؟ الى العلة الخفية، مع كونه ظاهرا السلامة من ذلك. في هذا رد على من زعم ان المعلول يشمل كل مفروض. معنى في فرق بين حديث المعلل والحديث المردود، ليس كل حديث مردود يكون معلولا. معنى يقول فالعلة شيء خاص، سبب خاص، فالمعلول المردود يكون احيانا علة خفية وعلة غير خفية، علة ظاهرة، انما المعلول لا يكون الا بعلة خفية غامضة غامضة. يقول هنا بارك الله فيكم، قال الصنعاني في توضيح الأفكار هذا تعريف أغلبي للعلة، يعني إيه؟ مسألة إنه حديث ثقات، إنه يتعلق بحديث الثقات أمر أغلبي، وإلا فإنهم قد يعلون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا غامضة، ويعلون بما لا يؤثر في صحة الحديث. فإن قال قائل متعقبا كلام الحاكم كيف تقولون عليك السلام ورحمة الله كيف تقولون هذا وهذه كتب العلل توجد فيها أحاديث قد علوها بعلل ظاهرة غير خفية في بعض المواضع من كتب العلل يعلون بعلل ظاهرة لكن هذا نادر وقليل وليس الحكم على النادر والقليل إنما الحكم على الأغلب الآن فالجواب قال السخاوي ولكن ذلك منه بالنسبة الذي قبله قليل على أن يحتمل أيضا أن التعليل بذلك من الخفي بخفاء وجود طريق آخر ينجبر بها ففي هذا يقطع فيه فكان المعلم أشار فكأن المعلم أشار إلى تفرده وأيضا بعض الأحاديث التي أحدثها ظاهرة ترجع إلى رواية الفقهاء المشاهير فلعل من علم العلة الظاهرة في مثل هذا الموضع أراد أن يدفع بذلك شبهة الاحتجاج بالثقة مطلقاً ويثبت أن الثقة قد يروي عن كذاب أو متروك أو ضعيف أو مجهول أو يروي ما لا تصل سنده فليس كل ما رواه ثقة هو صحيح ومع هذا فما قاله السخاوي وكان الصنعاني في تقييد استعمال العلة في الأمر الخفي بالأغلب أقوى في الجواب والله أعلم. إذا الآن نحن في أي باب؟ حديث المعلل أو المعلل أو المعلول كله بمعنى واحد. طيب في أي بيت من الأبيات المنظومة؟ وما بعينة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف حفظت البيت يا أخانا محيط وما بعينة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف وما بعلة غموض أو خفا معلل عند من بقى عند المحدثين والمحققين معلل حديث معلل حديث معلل حديث معلول سواء انت بتبدا تذاكر بدل يعني شغال ولا ايه بس هم طلعوا خمس ثواني اخر حاجه يعني خلاص انصرفت انت لقيت الحديث كويس هو صحتك وما يوم الاثنين كلنا نعرفه يعني وما بعلة عندك كلام وما بعلة عندي بقى عندهم بقى عندهم ده الحديث عن الفن الأحسن قد ايه عرف هذا في اصطلاحهم الحديث المعلل خبر ظاهر السلامة اطلع به بعد التفتيش على قادح معنى أو هو الحديث الذي فيه علة خفية غامضة مع أن الظاهر السلامة منه طيب وقرأنا تحت هذا البيت إيه؟ مسألة أولى في حد اللغة في حد العلة حد العلة لغة واصطلاحا وبعدين المسألة الثانية في تعريف الحديث المعلل المسألة الثانية في بيان أهمية هذا النوع من علوم الحديث أخذنا الدرس المقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك